شيخنا. تفضل. تعرفون اخونا الدكتور ابو رحيم؟ اي نعم. هذا الان هو تقريبا مشرف على الدراسات الاسلامية في جامعة العلوم والتكنولوجيا. ايوه. ويعني احتمال مستقبلا يصير عميد كلية شريعة اذا سواها كلية شريعة. ايوه. وهو جزا الله خير يعني من حسن الظن بي دعاني ان القي محاضرات يعني الان غير متفرغ ريثما يعمل لي عقد. أظنك ما أعجبك. والله هو ما أعجبني بس هو يقول لي أنه نحن لازم نجتهد على هؤلاء بالهداية ولمن نتركهم وكذا. فما أدري، قلت أستخير الله ثم أستشير شيخنا. جزاك الله خير. ما أنصحك. ما تنصحني؟ وإنما أنصحك بأن تلح عليه. أولا أن يسعى لجعل هذه الجامعة مظهرها إسلامي. نعم. وذلك بالتفريق بين الجنسين. والله يا شيخ لما مناظر رهيبة. هذه واحدة. والثانية أنه هو أيضا يجعل مظهره إسلامي. صح. أيوة، أعطي بالك يا أبو أنس. أي صحيح. لا أنا الحمد لله ذهبت بثوبي وما غيرت شيئا. أنا ما أتكلم عنك الآن. نعم. أتكلم عن غيرك. صح. وعما يجب له عليك. صدقت يا شيخنا. من النصح والتذكير. صحيح. والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. وهل من شيء آخر؟ أكرمك الله شيخنا. إذن والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.